إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. في هذه الآيات الكريمة من مطلع سورة المؤمنون وصف الله عز وجل عباده المؤمنين الذين اتصفوا بهذه الصفات الست المذكورة في هذه الآيات الكريمة، وصفهم الله عز وجل بالفلاح، والفلاح هو الفوز والسعادة وإدراك ما يتمنى الإنسان ليدركه من الخير. فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون، هؤلاء أفلحوا أي فازوا ونجحوا وتعبوا وأدركوا ما يتمنون. ما هي الصفات التي من اتصف بها نال هذا الأجر العظيم؟ ست صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى. أولها الخشوع في الصلاة، في صلاتهم خاشعون. والثانية الإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو المعرضون. والثالثة فعل الزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. والرابعة حفظ الفرض، والذين هم لفروجهم حافظون. والخامسة مراعاة الأمانات والعهود، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والسادسة المحافظة على الصلوات، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما جزاء هؤلاء؟ أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وما هو الفردوس؟ الفردوس هو أعلى درجات الجنة، وهو أفضل مكان في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها، وتقفه عرش الرحمن. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، أوسطها يعني خيرها وأفضلها، وفوقه عرش الرحمن. فبين سبحانه وتعالى أن عباده المؤمنين الذين تحلوا بهذه الصفات الست هم المفلحون الذين يرثون الفردوس. أول صفة من هذه الصفات الخشوع في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة قسمان، القسم الأول هو خشوع القلب، والثاني هو خشوع الجوارح. فأما خشوع القلب فهو لينه ورقته وانكساره وحضوره بين يدي الله سبحانه وتعالى، هكذا عرف العلماء خشوع القلب. أنه لين القلب ورقته وانتصاره وحضوره بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يستشعر الإنسان أنه واقف في صلاته بين يدي الله سبحانه وتعالى، وانصرافه عن الوساوس والأفكار الرديئة، أن ينصرف الإنسان بقلبه عن الوساوس وعن الأفكار التي تتعارض مع الصلاة، وألا ينشغل بأمر الدنيا. فهذا خشوع القلب، ثم يتبع ذلك خشوع الجوارح. إذا خشع القلب خشعت الجوارح، وخشوع الجوارح أن يقف المصلي ساكنا بغير حركة، لا يعبث بشيء، وأن يخشع نظره فينظر إلى موضع السجود، وأن يطمئن في صلاته. فهذا خشوع الجوارح. ومما جاء في خشوع القلب وخشوع الجوارح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى خشع كل ذلك منه، خشع سمعه، فلا خشوع السمع ألا يكون سمع الإنسان مع أصوات أخرى غير ما يقرأ في الصلاة أو ما يستمع إليه في الصلاة، وخشوع البصر ألا يلتفت يمينا وشمالا ينظر موضع السجود، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. هكذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد راحته في الصلاة، وكانت الصلاة قرة عينه صلى الله عليه وسلم لأجل خشوعه التام فيها. فالخشوع سبب شعور الإنسان بالسعادة في الصلاة وشعوره بالراحة إذا صلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بها يا بلال، يقول أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في السعادة وسروري في الصلاة. أيها المسلمون، ما جاء في تفسير الخشوع عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما جاء عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى رجلا يصلي وهو يعبث بشيء، يعبث بيده في شيء من ملابس أو شيء معه بيده يعبث فيه، فقال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وجاءت هذه العبارة أيضا عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وجاء عن علي رضي الله عنه وأرضاه في تفسير الخشوع في الصلاة: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: الخشوع خشوع القلب، وألا تلتفت يمينا ولا شمالا، الخشوع خشوع القلب، وألا تلتفت يمينا ولا شمالا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أيضا: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: خائفون ساكنون، خائفون ساكنون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله من أجل أئمة التابعين، قال في تفسير الخشوع في الصلاة: قال خاشعين متواضعين، متواضعين لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله. خشوع في الصلاة أن يكون الإنسان متواضعا لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله لانشغاله بأمر الصلاة التي هو فيها. فهذا هو الخشوع في الصلاة كما عرفه السلف الصالح رضوان الله عليه. وقد عرفنا أن الخشوع يشمل خشوع القلب وخشوع الجوارح، فإذا قطعت الجوارح والقلب قليل من الخشوع، ليس فيه شيء من الخشوع. أحيانا بعض الناس يتكلف أن تقطع جوارحه وقلبه ليس بخاشع، فهذا هو خشوع النفاق الذي تعوذ منه السلف الصالح رضوان الله عليه، أعاذنا الله وإياكم منه. فقال بعض السلف: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. فالمطلوب من المسلم هو أن يجمع بين الأمرين، أن يستحضر في قلبه عظمة الله سبحانه وتعالى، وأن يصرف قلبه عن أمور الدنيا ويتجه إلى الانشغال بصلاته التي هو يصليها. وكذلك أيضا إذا صلح الجسد صلح الجسد، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، فإذا فسد فسد الجسد كله، فيظهر أثر ذلك على جوارحه. أيها المسلمون، إن الخشوع في الصلاة من أسباب تقبلها وزيادة أجر المصلي فيها، فإن الإنسان إذا صلى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له من صلاته نصفها أو ربعها أو ثلثها إلى عشرها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، على قدر ما يعقل الإنسان من صلاته ويكون منتبها ما ينال من الأجر في صلاته. والخشوع في الصلاة أيها المسلمون من أسباب مغفرة ما تقدم من الذنوب. إذا صلى الإنسان صلاة مكتوبة خشع فيها لله سبحانه وتعالى غفرت ذنوبه المتقدمة، دل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها. ثلاثة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها ورفوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله. الحديث مرة أخرى في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها ورفوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة. إلا الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، لكن الصغائر تكفرها صلاة مكتوبة يخشع فيها الإنسان. إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله، يعني يستمر الإنسان على هذا طيلة دهره. إذا وقع في صغائر ثم صلى صلاة مكتوبة أحسن وضوءها وخشوعها وركوعها كانت هذه الصلاة كفارة لما قبلها من الذنوب، وهذا فضل عظيم من رب العزة سبحانه وتعالى تفضل به على عباده المصلين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من قلب لا يخشع، ففي صحيح مسلم أيضا من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تتبع ومن دعوة لا يستجاب لها. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تتبع ومن دعوة لا يستجاب لها. فالخشوع في الصلاة من أسباب مغفرة الذنوب ومن أسباب قبول هذه الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين في صلاتنا. ما الذي يعين على الخشوع في الصلاة؟ يعين على الخشوع في الصلاة أمور، منها استحضار الإنسان أنه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن يستحضر الإنسان ذلك في قلبه، وكذلك أيضا أن يستحضر أن أجله قد يحين في أي لحظة من اللحظات، قد تكون هذه الصلاة آخر صلاة يصليها الإنسان. وهذا المعنى أيضا نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لأصحابه أحيانا: صلوا صلاة مودع، صلوا صلاة مودع، يعني صلوا الصلاة التي كأنها آخر صلاة في حياتك. يعني إذا قيل لأحدنا هذه الصلاة بعدها ستقطع رقبتك، فكيف سيكون حاله في هذه الصلاة؟ على كل منا أن يتوقع أن تكون هذه الصلاة آخر صلاة صلاها. وكم من الناس ماتوا وانقضت أعمارهم ومرت به الصلاة كانت آخر صلاة صلوها، وما كانوا يدرون أن هذه الصلاة ستكون آخر صلاة صلوها. فيستحضر الإنسان هذا المعنى، هذا أيضا مما يؤدي إلى الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع في الصلاة أن يتهيأ لها المصلي بإحسان الوضوء، وإذا كان عليه كذلك أن يبكر إلى المسجد وينشغل قبل الصلاة، ينشغل قبل الصلاة بطاعة الله سبحانه وتعالى. نظيفة بيّن أن الدعاء بين الأذان والإقامة يستجاب، هذه الأمور أيضا تهيئ النفس بالخشوع في الصلاة. وكذلك ألا يكون بحضرته أي في حضوره أشياء تشغله من جهة السمع أو من جهة البصر، لا يكون بجانبه أصوات تشغله في أثناء الصلاة، وألا يصلي بجانب صور أو مناظر تشغله في أثناء الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة، وصلىها النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم به زخارف ونقوش، فلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب وصلى فيه، فلما قضى صلاته نزع هذه الخميصة ولم يلبسها مرة أخرى صلى الله عليه وسلم، وقال: إنها ألهتني عن صلاتي آنفي، إنها ألهتني عن صلاتي آنفي. فالمصلي يحكم به أن يختار موقعا للصلاة أو مكانا للصلاة لا يكون فيه أصوات ولا فيه أشياء يراها بجانبه تشغله عن الصلاة وتشتت فكره في أثناء الصلاة. كذلك أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، إذا كان الإنسان جائعا يأكل ما يسد جوعه قبل الصلاة حتى لا يصلي وهو منشغل بالطعام، إذا كان بحاجة إلى دخول الخلاء يقضي حاجته ويتوضأ ويتطهر حتى لا يشغله شيء عن الصلاة. وهكذا ما في معنى هذه الأمور إذا كان شيء يعني يمكن أن ينتهي منه الإنسان بسرعة بحيث يصلي وليس قلبه متعلقا بهذا الشيء الذي معه، فهذا بإذن الله تعالى مما يعين على الخشوع في الصلاة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين في صلاتنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فبقية الصفات التي وصف الله عز وجل بها المؤمنين في هذه الآيات الكريمة، أن الله عز وجل وصفهم أيضا بالإعراض عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو الباطل، وكل ما لا فائدة فيه، ما لا نفع فيه ولا فائدة من الأقوال والأفعال فهو من اللغو. وعلى هذا فاللغو قد يكون حراما وقد يكون أيضا من الأمور المباحة التي لا نفع فيها ولا فائدة، يعني لا تعين على طاعة ولا تعين على شيء من أمر الآخرة، فهي أيضا تكون معدودة من اللغو. فهؤلاء المؤمنون يعرضون عن اللغو، كل شيء ليس فيه فائدة وفيه إضاعة للوقت ولا ينتفع به الإنسان لا في دنياه ولا في آخرته، يعرضون عن هذه الأشياء سواء كانت من أقوال وثرثرة وكلام كثير لا فائدة منه، أو فعل أشياء لا ينتفع بها الإنسان لا في دينه ولا دنياه، يعرضون عن كل ذلك. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ما المقصود بفعل الزكاة في هذه الآية؟ اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون. سبب الاختلاف أن هذه الآية مكية باتفاق المفسرين، نزلت في مكة، والزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة للمدينة. إذن الزكاة التي مدح بها المؤمنون في هذه الآية ليست هي الزكاة بمعناها المعروف، فلهذا قال فريق من المفسرين والذين هم للزكاة فاعلون، أي لتزكية النفس، كما في قوله تعالى قد أفلح من زكاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، زكى نفسه يعني طهرها من مساوئ الأخلاق وقبائح الأعمال. فهذا التفسير الأول، والذين هم للزكاة فاعلون يعني الذين زكوا أنفسهم وجاهدوها وطهروها من مساوئ الأخلاق وقبائح الأفعال. الفريق الآخر قال الزكاة نعم فرضت بالمدينة ولكن في مكة شرع للمسلمين أن يزكوا يعني أن يتصدقوا بما تيسر من المال من غير تقدير يعني حد معين، لا لم يكن لها لا نصاب ولا مقدار محدد ولا شروط ولا تفصيلات التي شرعت بالمدينة، ولكن كانوا أيضا مأمورين بمطلق الصدقة. فيكون قوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون يعني الذين يتصدقون من أموالهم في أموالهم حق للفقراء وللسائل والمحروم. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله الآية تشمل ذلك كله، والمؤمن الكامل يزكي بمعنى يتصدق ويزكي نفسه أيضا ويطهرها من مساوئ الأخلاق. والذين هم للزكاة فاعلون، الصفة الرابعة من صفات المؤمنين في هذه الآيات الكريمة حفظ الفرج، أن يحفظ فرجه عما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش، أن يحفظه مما حرم الله عز وجل من الفواحش، إلا على أزواجه أو ما ملكت أيمانه فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي الظالمون المعتدون الذين تعدوا حدود الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الصفة الخامسة وهي مراعاة الأمانات والعهود، الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يؤدون الأمانات إلى أهلها، وإذا عاهدوا عهدا لم يغدروا ووفوا بهذه العهود التي عاهدوها. فهذه من صفات المؤمنين المفلحين، وأداء الأمانات يشمل أداء أمانات الله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه وأداء أمانات القلب، لأن أعظم أمانة هي أمانة التكاليف الشرعية، الأوامر والنواهي أمانة، كما قال الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة هنا هي التكاليف الشرعية، فعل الأوامر وترك النواهي، فهذه أمانة. فقوله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يشمل ذلك، يشمل أداء حقوق الخلق إلى أصحابه. ثم يأتي في ختام هذه الآية في ختام هذه الآيات الكريمة والذين هم على صلواتهم يحافظون، فتحت بالصلاة واختتمت بالصلاة، صفات المؤمنين فتحت بالخشوع في الصلاة واختتمت بالمحافظة على الصلاة. والمحافظة على الصلاة تشمل المحافظة على مواقيتها وعلى شروطها وأركانها وواجباتها وأدائها على الوجه الأكمل، فهذه المحافظة على الصلوات والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما جزاؤهم وثوابهم؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. لماذا سماهم الله عز وجل وارثين؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل مؤمن بيت في الجنة وبيت في النار، ولكل كافر بيت في الجنة وبيت في النار، فإذا دخل أهل الجنة الجنة ورثوا منازل الكفار، وإذا دخل أهل النار النار ورثوا منازل المؤمنين فيها. يعني كل مؤمن له بيت في الجنة وبيت في النار، كل إنسان في الدنيا له بيت في الجنة وبيت في النار. بيت في الجنة لو ختم له بالإيمان سيكون هذا بيته، وبيت في النار لو ختم له بالكفر والعياذ بالله تعالى سيكون هذا بيته في النار، سيكون هذا بيته في النار. فكل إنسان له بيته، فإذا دخل أهل الجنة الجنة أورثهم الله سبحانه وتعالى منازل الكافرين، بعدما يأخذون بيوتهم التي أعدت لهم في الجنة يأخذون البيوت التي كانت أعدت للكافرين لو أسلموا. الله تعالى يعلم أنهم سيموتون على الكفر وقدر ذلك سبحانه وتعالى وقضاه، ولكن زيادة في الإنعام على المؤمنين بعدما يعطون بيوتهم وقصورهم ونعيمهم يعطيهم الله سبحانه وتعالى زيادة على ذلك منازل الكافرين زيادة في الإنعام. فلهذا قال سبحانه أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.